الحديث التالي في فضل أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره بالمناسبة كما ذكر الحديث الفائت. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم، أي أجل أمة محمد، من أجل من خلا من الأمم. أجل أمة محمد بالنسبة للأمم السابقة، يعني الفترة الزمنية تعيشها أمة محمد بالنسبة للفترة الزمنية التي عاشتها الأمم السابقة، اليهود والنصارى، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس بالنسبة للأمم السابقة. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين. قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا، أي اليهود والنصارى، نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء. يقول تاني إن شاء الله، يقول الحديث الثاني: إنما أجلكم من أجل من كان قبلكم، أو من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. يعني من ساعة ما من آدم إلى أمة محمد لحد العصر، أمة محمد من العصر لحد المغرب. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، أجر ناس يشغلهم عنه، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراطين. على قيراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين. قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، أي الأمم السابقة، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت من أشاء. والكلام عن فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، الله يتعامل مع أمة محمد بالفضل والكرم والرحمة. الأمة أجلها قليل وقصير، كما أن أجال الأفراد أيضا في أمة الإسلام قليل بالنسبة للأمم السابقة، وهذا واضح ومشهود عليه من أحاديث صحة. فبيقول بالنسبة للتعامل في الأجر والجزاء، الله ربنا جل علاه قال: تعمل عمالا، وقال اللي يشتغل من الصبح لحد الظهر على قيراط. فاليهود يقول: نعمل من الصبح للظهر على قيراط. طب من يعمل من النصف النهار إلى العصر؟ النصارى قالوا: نعمل على قيراط. فجاءت أمة محمد تعمل من العصر إلى المغرب على قيراطين. قيراطين، يعني الأجر مضاعف رغم أن العمل يسير والوقت قليل. الأمم تستفهم وتقول، الأمم السابقة: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: ذلك فضلي وفيه من شئت. طب إيه المناسبة بين هذا الحديث، الكلام عن فضل أمة محمد، والكلام عن كتاب فضائل القرآن؟ من يجاوب؟ نقولنا السؤال بس عنها مبارح وجوابنا. نقض الكتابين دول قبل ما يعدل معاه. وده بقش كتاب السيد، وده السيد كتاب، كتاب السيد ابن حضير. ونخذ كتابك بتاع الملأ الأعلى بس تضبط شوية الحفظ إن شاء الله. من يجاوب السؤال يحمل كتاب فاضل. امبارح سألنا سؤال قلنا ايه العلاقة بين الكلام عن فضل فضائل القرآن وبين فضل الكلام عن فضل الأمة؟ طبعا الأمة تفضل بعملها، بعملها مش بس يعني محاباة. الله لا يحابي أحدا، ولله في خلقه سنن لا تتغير ولا تتبدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن عشان أمة محمد أوتيت كتابا جامعا وكلفت بأعمال ومسؤوليات كبيرة، فهذا الكتاب هو الذي يوصلها بأن تكون صاحبة فضل وصاحبة عمل، لأنها بالقرآن تصل إلى هذه المكانة وبالقرآن تصل إلى هذا العمل، ولأن القرآن هو الذي يبين لها طريق الخير فتعمل به، ويبين لها طريق الشر فلا تعمل به. من هنا أصبحت مكانتها. يقول: ومطابقة الحديث الأول من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره، فتلزم فضل القرآن على سائر الكلام، كما فضل الأترج على سائر الفواكه. ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت للعمل به. كلام ابن حجر، والعلم لله سبحانه وتعالى. في حديث النص: باب من قال من يترك لم يترك النبي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، أي المصحف. أحد الصحابة يقول: دخلنا على عبد الله بن عباس فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة أقصد سيدنا عبد الله بن عباس، وأتي الحديث عبد الله بن أبي أوفى بمثل هذا المعنى إن شاء الله. شداد بن معقل يسأل عبد الله بن عباس: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. الرجل يسأل يعني هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل أوصى رسول الله يعني ترك وصية بأمر ما؟ قال: ما ترك شيئا إلا ما بين الدفتين، اللي هو ليه؟ المصحف، أي القرآن. أي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وصايا إلا بالقرآن. طيب، لكن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأشياء قبل موته. وإجابة عبد الله بن عباس يقول أنه لم يوصي بشيء، ورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: استوصوا بالنساء خيرا، أوصيكم بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، دي وصايا. لكن قالك الإجابة تبقى بحسب السؤال، يبدو أن السائل يسأل عن حاجة معينة. قال: ترك وصية، أي أوصى بشيء مكتوب لأمر مخصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أولا أمرا مكتوبا، ثانيا ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. لأن عليا أراد أن معه صحيفة، أراد الأحكام التي كتبها عن النبي، كانت معه صحيفة كتب فيها بعض الأحكام، وطبعا هذه الأحكام مستنبطة من كتاب الله أو مستمدة من كتاب الله، فالحديث ليس متنافيا. وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أراد من القرآن الذي يتلى أو أراد مما يتعلق بالخلافة أو الإمامة، أي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس، ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت في القرآن فنسخت تلاوتها، الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا نسخ، وحديث أنس في القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال فأنزل الله فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا، حديث ابن أبي بن كعب كانت الأحزاب قدر البقرة أي في الحجم والكم، حديث حذيفة ما يقرؤون ربعها أي يعني براءة، كلها أحاديث صحيح. من حديث ابن عمر كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله ويقول إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب، أن جمع ذلك ما نسخ تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الكلام أن النبي لم يترك شيئا مكتوبا يوصى به أو من الأحكام أو مما يحتاج إليه الناس في حياته، لأنه قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. طيب كلام جميل. حديث ثاني يتصل بهذا المعنى، حدثنا طلحة بن مصرف سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها أي ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله، نفس الإطار المضمون، لك لم يترك إلا ما بين الدفتين، هنا أوصى بكتاب الله. وهذا الحديث سبق في باب من أبواب الخواري، قال طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. هذا الحديث أيضا بيقول سؤال هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وبعدين قال أوصى بكتاب الله. أرسائل طلحة بن مصرف يقال إنه كوفي، وإسناد الحديث كله كوفيون، فقال لك يفهم من هذا الحديث أنه كان السؤال عن وصية بالإمام، لأن الكوفيون كلهم يعني يتشيعون لسيدنا علي ويقولوا لسيدنا علي كان يستحق الإمامة أولى من أبي بكر، لاعتقادهم كده هم. فقال لك يبدو أن السؤال عن الإمامة، فأكد عبد الله بن أبي أوفى أن الإمامة لم يصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وقد يعني أمرنا بالوصية أو كتب يعني كتبت الوصية على المسلمين، يعني النبي نفسه كان يقول اللي عندي حاجة يوصي بها فليوصي قبل أن يموت، كيف قد كتبت الوصية؟ فقال أوصانا بكتاب الله، أنه النبي الذي جاء بالقرآن شرعه القرآن وهديه القرآن فأوصى به. هنا قال أما النووي قال لعل ابن أبي أوفى سأل عن الإمامة أو سأل عن ما يوصى به بالمال، فأما المال فرسول الله لم يترك مالا عليه الصلاة والسلام، لم يترك مالا، وأما الأرض فكانت له أرض قطعها من الغنائم ثم بعد ذلك سبلها أن جعلها في سبيل الله في حياته، فلم يتركها ميراثا، فلم يبق إلا السلاح والبغلة ونحو ذلك، قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تورث بل جميع ما يتركه صدقة صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه إيه؟ صدقة. فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة المالية وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيها، ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى علي بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الآتي إن شاء الله. ويؤيده ما جاء في الدارمي عن فلان وعند دماج كذلك، قال طلحة قال هزيل بن شرحبيل أو شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكر أن يقول أحد أن النبي يوصل عليه ثم أبو بكر يكون أميرا عليه، ما تستبعد جدا. لو كان أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ما كانش أبو بكر يتجرأ أن يكون وصيا عليه أو إماما له أو حاكما وأميرا عليه. يقول في بقية حديث في الروايات الدارمي وابن ماجه كان يتأمر على وصي رسول الله، معقول موصي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو موصيه؟ ود أبو بكر أنه كان وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام. يعني رسول الله سيدنا أبو بكر لو يعلم أن النبي ترك وصية لانقاد إليها كما ينقاد الجمل المخزوم في أنفه حين يشد به بالحبل. يعني أقوى الناس لرسول الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عيسى بن ماجه يقول أبو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله عهدا فخزم أنفه بخزام وحاشاه من ذلك، أي حاشا لأبي بكر أن يرفض وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول وابن حبان أخرج هذا الحديث أيضا بلفظ يزيل الإشكال أي في فهم حديث البخاري. سئل ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ترك شيئا يوصي فيه. قيل فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله صلى الله عليه وسلم، أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه. أوصى بالقرآن أن يتمسك الناس به ويعملوا بمقتضاه مع حفظه وقراءته كما ذكر في الأحاديث السابقة، إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. في صحيح مسلم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث لا يبقين بجزيرة العرب دينان، يبقى دين واحد في جزيرة العرب ما يبقاش إيه؟ لا يبقى دينان. في لفظ أيضا أخرج اليهود من جزيرة العرب، ينبغي أن يعيش اليهود مع العرب في جزيرة العرب. وقال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، لتكن سنة إذا جاء وفد إلى الحاكم إلى الأمير يعني ضيوف يجيزهم يعني يعطيهم هدايا ويعطيهم إيه منح إجازة من بيت المال. ولم يذكر الراوي الثالثة للأسف يعني. وثبت في النسائي كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها. فالظاهر أن حديث ابن أبي أوفى لم يرد نفيه نفي هذه الأشياء، ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم، ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط. فإذا اتبع الناس ما جاء في القرآن عملوا بكل ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أو يكون لم يحضر شيئا من الوصايا المذكورة، أي ابن أبي أوفى لم يحضر ذلك. والأولى أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة أو بالمال، وذاك ما يعنيه ابن أبي أوفى في حديثه. صح عن ابن عباس أنه قال لم يوصي، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من نفس الطريق. اللهم صل على سيدنا. خلاصة هذا الكلام أن السائل يسأل هل ترك النبي أي أوصى وصية أو أوصى بشيء والإجابة لم يوصي بشيء مخصوص. أن قصد بالوصية المال لم يترك مالا، وأن قصد بالإمامة لم يوصي بالإمامة، لأن أولى الناس بمتابعة وصايا رسول الله أبو بكر، وكل ما قاله الروافض والمشيعين الذين تشيعوا لسيدنا علي ظاهرا ويدعون أنه أولى بالإمامة، هؤلاء ليس لهم ما دليل ولم يكن معهم ما يؤكد دعواهم، فإنهم يعني يدعون دعوة باطلة باطلة. وتكلم عنه النووي في شرح مسلم، وتكلم عنه في شرح البخاري أيضا بهذا الكلام. والخلاصة نفي ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية، والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه، حفظه حسا ومعنى، فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى أرض العدو، ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، ونداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن الحنفية من ضمن اللي سؤلي هل تسؤلوا ترك رسول الله شيئا؟ قال ما ترك شيئا. هو محمد، ومحمد بن علي بن أبي طالب ثم ابن الحنفية، لأن أمه كانت من قبيلة ما بني حنيفة، سميت الإيه حنفية، مثل الحنفية بتاعتهم دي حنفية انتسابا إلى بني حنيفة. وصف هذا الرجل محمد بن علي بن أبي طالب بالزهد والورع، أنه كان زاهدا فقيها ورعا، وأيضا كانت له مناقب في القوة، قالوا كان شديد القوة حيث يضرب به المثل في قوته في القتال أو حتى في مبارزة الرجال. وقالوا أن يعني أحد حكام الروم بعث لمعاوية وقال لي إحنا اعتاد الملوك أن يعني زي ما يقول يعملوا منافسات في القوة بين الرجال، في قوة الرجال حجما وكما، أو في قوة الرجال عصبا يعني عضلات يعني معنى صح. المهم بتاع الروم قال لي أنا بعت لك اثنين ويعملنا منافسة، عاوز يعمل يعني مباراة بين اثنين واثنين. فبعت له واحد طويل جدا أطول ما يكون، وبعت له واحد معروف مشهود له بالقوة. فاستشار معاوية أصحابه وقال لهم، أنا أشوف استشار مين؟ لعمرو بن العاص. قال له ملك الروم بعت لنا اثنين، شوفه شوف الشكل ده وشوف ده، في رأيك نجيب لهم مين؟ فقال عمرو بن العاص، أما الطويل فقد أصبنا كفؤة، وهو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. قيس بن سعد بن عبادة له تاريخ، صار من الصحابة أيضا، وكان فيه طول. بس قال له الثاني، أما الثاني هو اللي عاوز إيه، عاوز تفكير شوية يعني. أما الآخر الأيد الشديد القوة احتجنا إلى رأيك فيه، تشاورنا وعايزينك أنت تقول ليه، لأن الاثنين اللي هيعرضهم عليه ربما معاوية يختار يوافق أي ما وافقش، عشان بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي كان فيه إيه، فيه خلافات سياسية. فمنهم محمد بن الحنفية دول الأخويا ابن علي، فترى معاوية يوافق عليه ولا ما يوافقش. قال عمرو، هنا رجلان كلاهما إليك بغيض، إن كنت تحبهم ثم الاثنين، محمد بن الحنفي وعبد الله بن الزبير، الاثنين مشهود لهم بالإيه القوة. فقال معاوية، من هو أقرب إلينا؟ على كل حال أقرب إليهم مين؟ محمد بن الحنفي في المكان ولا في العلاقة؟ فلما دخل الرجلان وجه إلى قيس بن سعد بن عبادة يعلمه، فدخل قيس بعت يجيب مين؟ قيس بن سعيد سعد، سعد اللي قلنا له زعيم مين؟ سعد بن عبادة زعيم الخزرج، سعد بن معاذ الأوس فلسطين النهاردة. فلما مثل بين يدي معاوية نزع سراويله فرمى بها إلى العلج، العلج اللي هو الإيه الرومي يعني، فلبسها فبلغت فندوته، بلغت صندوقه يعني ايه يعني معريه معناها كانت ايه قصيره يعني. فاطرق مغلوبا، فقيل ان قيسا لاموه في ذلك، وقيل له لما تبذلت هذا التبذل بحضره معاويه، هل وجهت اليه غيرها؟ فقال كلاما في شعر: اردت لكي ما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهود، وألا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود من قوم عاد يعني العمالقة يعني. وإني من القوم اليمانيين سيد، وما الناس إلا سيد ومسود، وبذا جميع الخلق أصلي ومنصبي، وجسم به أعلى الرجال مديد. ده كلام قيس. ثم وجه معاوية إلى محمد بن حنفية فحضر فأخبر بما دعي إليه، قال قول له إن شاء الله. ده كلام محمد بن حنفية، قال لهم قولوا الخواجة بتاع الروم ده يقعد وأنا أشد من إيده، يا قاعدني يا قوم، أو أنا أقعد هو يشد من إيده يا قوم يا قاعد. فجاءوا به فاختار الرومي الجلوس، فأقامه محمد، وعجز الرومي عن إقعاده، شده ما قدرش إيه يدير فيه. ثم قعد محمد فأقعده، أقعد الرومي، ولم يستطع الرومي أن يرفع إيه محمد. بهذا يعني قلنا عشان نختم بها كدعابة، وتذكر في المناقب ذكرى ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها أيضا غيره في وفيات الأعيان لابن خلكان. نعم. ومن كلامه نأخذ من عبارة حكيمة عشان نختم بها الدرس بعد المباراة اللي عملوها دي، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول لك: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا. ليس حكيما من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا، يعني انت احيانا تضطر لمعاشرة بعض الناس وقد يكون شريرا او يكون عنيفا او لا يستحق المعاشرة، لكن انت مع مفروض عليك انك ايه تعيش معاه، يبقى لابد ان تتحامل انت على نفسك وتعامله بالمعروف وان كان لا يستحق. ليس حكيما من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، ما انت لو تقدر تفارقه ويبقى في حاله وانت في حالك خلاص بتحلك المشكله، انما هو لازق معاه لسبب او لاخر، لسبب او لاخر، جار، زوجة، أخ يكون نكد، عيل من عيالك يكون تعبان ونكد برضه، ما قد يكون هذا، أو شريك في غير أو في محل، أو فرض عليك ومعاملة مش كويس، يجب أن تصبر عليه إلى أن يحدث الإيه؟ الفراق. ليس حكيم، ليس بحكيم أو ليس حكيما من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له درجا. وكان فيه بيت شعر يشبه هذا الكلام، قد يذكرنا الله به إن شاء الله. يقال أنه لما خرج أبوه علي بصفين أي لقتال المسلمين، لم يرد أن يشترك مع أبيه محمد بن حنفية، فعاتبه أبوه قال له: هل عندك شك في جيش مخدمه أبوك؟ فحملها وقيل لمحمد: كيف كان أبوك يقسمك المهالك ويولجك المضايق دون أخويك الحسن والحسين؟ فقال: لأنهما كان عينيه وكنت يديه، فكان يقي عينيه بيديه. إيه رأيكم بالكلام ده؟ دائما يقدم محمد بن حنفية في الايه؟ في الشدائد. فبيقولوا لي يعني سمعنا الحسن والحسين ما كانش ابوهم يقدمهم في الشدائد ويقدمك انت. دي ممكن تكون حركه كلام عشان يثير الفتنه ما بين محمد بن حنفية وبين الحسن والحسين. فكان من اجابه محمد قال: لان الحسن والحسين عينيه وانا يديه، ف فكان يقي عينيه بيديه. من فهم الكلام ده؟ اللي يقول محمد بن الحنفية يقول له عشان يعمل ايه؟ يعني نفور بينه وبين اخواته، او على الاقل يزعل من ابوه. فقال ليه؟ لان الحسن الحسين عينيه وانا يديه، فكان يقي عينيه بيديه. يعني الاثنين مهمين، الايد قوه ولا غنى للانسان عنها، والعينين ايضا بصر ولا غنى للانسان عينهما. ولكم من نكد الايام ان ترى صديقا ما من صداقته بد. ده الشعر اللي بتاع زبوله. من نكد الايام ان ترى صديقا ما من صداقته بد، يعني الصديق السيء الذي يفرض عليه. فهذا قد يكون فيه شيء من التنكيد على الانسان، لكن بكلام محمد بن الحنفيه نصبر عليه حتى تفارق الايام. ولذلك النبي اوصى الجار الذي شكى من جاره، قال لي اخرج متاعك من البيت، وفي واحد ثاني قال له اصبر فكفى بالموت مفارقا، كفى المفرقا، كفى بالبيت مفرقا. الانسان يصبر على جار السوء او على الشريك السوء او من يعامله، فيعامله بالحكمه حتى لا تكون خصومه ولا يكون شقاق ولا تكون فتنه. نسال الله التوفيق والهدايه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.